واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. But they have taken besides him gods which create nothing, while they are created, and possess not for themselves any harm or benefit, and possess not power to cause death or life or resurrection.